الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ في آخر كتاب الوصية خاتمة، نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى، وأن نلقى الله عز وجل وهو عنا راض. يسن إيصاء بأمر نحو طفل كمجنون، وبقضاء حق إن لم يعجز عنه حالا أو عجز وبه شهود. الطفل الصغير يحتاج إلى من يرعاه، ومن ينفق عليه، ومن يتولى أمور أمواله إن كان له مال. بذلك يسن الإيصاء بأمره. أما لو كان لهذا الطفل جد مثلا، فالجد وليه، ولا يسن أن نكتب شيئا من هذا في حق الطفل، فإن أمره يؤول إلى جده، مثل الطفل المجنون. كذلك ينبغي أن يعني نوصي، أن نجعل الإيصاء له، أن نجعل وصيا عليه. قال وبقضاء حق. حق هنالك ديون تتعلق مثلا، وهذا أكثر ما يتعلق ما بين الناس مع بعضهم البعض، ديون على هذا الإنسان الذي سيؤول إلى الموت. قال وبقضاء حق إن لم يعجز عنه حالا، يعني إذا كان الآن ربما يدفع وربما لا يدفع، طيب كيف يقولون إذا عجز عنه فكيف يوصي به؟ سؤال هذا يطرح. إذا كان عاجزا الآن عن الدفع، فكيف يوصي بإنسان يدفع عنه المال؟ نقول عاجز الآن، لكنه قد يكون له شيء متاع يباع، قد يكون له أجرة محل، أجرة أرض، أجرة بيت ستأتي، قد يكون له دين مؤجل سيأتي، ربما يأتي بعد موته. نأخذ الحق الذي له ونصرفه في مسألة الحق الذي عليه. إن لم يعجز عنه حالا أو عجز وبه، نعم، شهود، عجز عن الدفع وكان على ذلك الأمر شهود. ولا يصح الإيصاء على نحو طفل، والجد بصفة الولاية عليه. هل تستطيع أن توصي بولدك هذا الولد وأنت أبوه الآن، أن توصي لإنسان أن يكون وصيا عليه وجده على قيد الحياة يمكن، وقد جعل الشارع أمره إليه على شكل واجب؟ لا، فالأمر متعلق بهذا، كما لو حضرنا إلى عقد من عقود الزواج كما سيأتي معنا، وأرادت المرأة أن توكل رجلا يعقد عنها. طيب أبوها موجود، هل تصح هذه الوكالة؟ جدها موجود، هل تصح هذه الوكالة؟ أما لو كان لها عدة إخوة فطلبت من أحد إخوتها أن يكون وليا للعقد دون غيره، لصلاحه، لتقواه، لقربه، لشيء ما، فما في مال، لأن ولايته ثابتة شرعا. ولو أوصى اثنين وقبلا لم ينفرد واحد منهما بالتصرف، قلنا يجوز بل يسن أن يجعل الإنسان وصيا على الطفل، عوض أن يجعل وصيا جعل وصيين. هؤلاء عندما يريدان أن يتصرفا لا بد أن يتصرفا معا، وإذا تصرف الواحد دون الآخر ينبغي أن يتصرف بإذنه. ولم ينفرد واحد منهما بالتصرف إلا بإذنه له بالانفراد عملا بالإذن. نعم، له الانفراد برد الحقوق، يعني عندنا مال الآن واتفقنا نحن الاثنان على وكنا أوصياء على هذا الطفل على أن على هذا الميت الذي مات دينه، وجاءنا المال ووجب علينا قضاء الدين، سواء قضيت أنا الدين أو قضى زميلي الذي أوصي له، هذا قضى أو هذا قضى، كما لو كان هنالك وكيل وأصيل، كفيل وإنسان أصيل. مثلا واحد اشترى براد من محل معين، عندك كفيل؟ قال نعم. جاء رأس الشهر، مر الأصيل طالبه، طيب فدفع له، مرة ثانية مر الوكيل في الشهر القادم، هل له أن يطالب هذا أو هذا الكفيل؟ له أن يطالب الاثنان، لكنه عندما يدفع الأصيل برئ بالكلية، وعندما يدفع الكفيل يرجع عليه الكفيل وعلى الأصيل إن كفل بإذنه، كانت الكفالة بإذنه. أنا ما كوني كافل أو كفيل لهذا الدين هل يعني أنني أدفع الدين مني؟ لا، أدفع الدين لك لمن كفلت الدين عنده، لكنني عندما أذن لي في الكفالة أقول له دفعت عنك أعطني هذا المال. نعم. وتنفيذ وصية معينة، إذن إذا كان هنالك رد حقوق، عندنا أمانات، عندنا وصية معينة تصل إلى هذا الأمر، ضروري أن يذهب الاثنان معا إلى هذا المكان؟ لا، يكفي هذا يأخذ جانبا وهذا يأخذ جانبا، المهم أن يتفقا على رد الحقوق وعلى تنفيذ الوصية. وقضاء دين في التركة جنسه، ما معنى وقضاء دين في التركة جنسه؟ عليه دين شوى القمح وعنا بالتركة شوى القمح، في مانع؟ هذا من جنسي، عليه ليرة سورية وفي بالتركة ليرة سورية جنس، عليه ذهب وفي التركة ذهب، عليه فضة وفي التركة فضة، إلى عليه سجادة موصوفة بوصف دقيق وفي التركة سجادة موصوفة بوصف دقيق إلى غير ذلك. وإن لم يأذن له ولكل من الموصي والوصي رجوع عن الإيصاء متى شاء لأنه عقد جائز. زيد أوصى إلى عمرو بقيامه بكذا وكذا، نظر زيد وهذا هو الموصي فرأى أنه يريد أن يغير ذلك الوصي، له الحق في ذلك؟ له الحق. يريد أن يلغي الوصية بالكلية، له الحق؟ له الحق. رأى ذلك الموصى له، الموصى لا وجد شيئا قد يتعبه فأراد أن يترك ذلك الأمر، له الحق؟ نعم. إذن ولكل من الموصي والوصي رجوع عن الإيصاء متى شاء لأنه عقد جائز، يعني ليس بعقد لازم مثل عقد الشركة، إذا أراد أحد الشريكين أن يترك هذه الشركة هذا شيء جائز أم لا؟ لا خلاف فيه، إلا أن يتعين الوصي أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره. أنا أعرفك أنك تستطيع حفظ هذا المال، وهذا المال سر بيني وبينك، وأعطيتك هذا المال على أن تكون وصيا على هذا الطفل، فلو قلت لا أريد وأظهرت هذا المال، أنا أقول كلام الآن مثال واقعي، وأقلت أنا هذا المال خلفه زيد لولده مثلا وجعلني وصيا عليه، ورفعت الأمر إلى الحاكم مثلا، والحاكم الآن يوجد عنده ضريبة ما أنزل الله بها من سلطان كضريبة التركات مثلا، فإنك عندما تقول أنا لا أريد هذه الوصية وأعلنت وتريد أن تسلمها عن طريق الحاكم، ذهب ثلث المال إلى الحاكم، سواء إلى نفسه أم إلى الدولة، لا يهمنا هذا الأمر. الآن أنت أتلفت بعض المال أم لا؟ أتلفت بعض المال، عند ذلك صارت الوصاية في حقك واجبة، لأنك إذا تركت هذا المال عرضته للتلف، أو عرضته لظالم، علم الظالم أنه عندك مال فأتى بالإكراه فأخذ المال منك. صورة أخرى، عند ذلك لا يجوز أن تعلن ذلك الأمر. لذلك قال باستيلاء ظالم من قاض، شغلة قديمة ها، مسألة الظلم وقضاة الجور والفسد، يعني هذا في كل زمان يوجد صالحون ويوجد طالحون. نعم، من قاض أو غيره فليس له الرجوع. وصدق بيمينه ولي وصيا كان أو قيما أو غيره في إنفاق على موليه، أعطي ذلك المال وأخذ ينفق عليه في طعامه وشرابه ودوائه وتعليمه، فإذا قال انتهى المال أو انتهى ربع المال، انتهى ثمن المال، بقي من المال كذا، يصدق؟ يصدق. لكن ننتبه في هذه المسائل بشكل عام، حدد الفقهاء شيئا، الطعام والشراب له حد معين، فمثلا خلف ثروة كبيرة، وهذه الثروة ربما 5% منها لا يصرف على طعام وشراب وكساء ودواء، ينبغي أن يبين أين ذهب هذا المال، معنى ذلك يوجد نوع من السرقة أو اختلاس، حتى لا يتهم في ذلك ينبغي عليه أن يبين ذلك الأمر. أما ضمن المعقول، يعني هذا وصي على بيت، البيت مصروفه مثلا في الشهر لنفترض 10,000 ليرة، طيب هالسنة 120,000 ليرة، طيب بعد كذا سنة 10 سنوات قال والله في 1,200,000 ليرة مصروفة، هذا معقول. لكن لو كان المسألة مال كثير جدا، لو مليارات كان، قال والله ذهب المال، هل يصدق؟ لا يصدق. قالوا يصدق إذا قال أنفقت على هذا الولد من أجل تعليمه، ولد نابغة وكان وصيا عليه، واستدعى له العلماء من عدة جهات، وأنفق على هؤلاء العلماء من أجل تعليم ذلك الطفل، وغدا ذلك الطفل عالما وأنفق عليه الأموال، هل يصدق في ذلك؟ يصدق. هذه مسألة خاصة، ومسألة ربما لا توجد في كل طفل، واستدعاء العلماء وتخريج عالم هذا ليس سهل، العقل لا يقدر والعلم لا يقدر بثمن. فليس وصدق بيمينه ولي وصيا كان أو قيما أو غيره في إنفاق على موليه، لا يقم بالحال، لا في دفع المال إليه، قال له أنا صرفت عليه كذا وكذا، يحلف يمينا أنه صرف عليه ذلك المال، يصدق. هو في الأصل مصدق، ويده يد أمانة، وبراءة لذلك يحلف هذا اليمين. أما لو قال أنا دفعت إليه المال، أطول بال، هذا ولد صغير، وربنا سبحانه وتعالى جعلك وصيا عليه، فينبغي عليك عندما تعطيه المال وتمتحنه وتبتليه وتختبره في ذلك الأمر أن تبين وأن تشهد أنك انتهيت الآن من الوصية وسلمت هذه الأمانة. فلو قال الصغير الذي صار بالغا قال لم أستلم ذلك المال، عند ذلك يعسر عليه أن يؤدي البينة، لا بد من شهود في هذه الحالة. لذلك قال لا في دفع المال إليه بعد كماله فلا يصدق، بل المصدق موليه، يعني هذا الصغير أو هذا المجنون إذا أفاق، إذ لا يعسر إقامة البينة عليه بخلاف الإنفاق. قال كل يوم أنا بدي أشتري له خبز، بيروح جيب له شهود، هاي شغلة صعبة، بدي أشتري له قميص بنطال مثلا سروال أي شيء، لا هذا صعب، تركنا في ذلك الإشهاد. 20 سنة نترك الإشهاد حتى بلغ الولد رشيدا، وبعد ذلك تريد الآن أن تصفي الحقوق، هل من الصعب أن تأتي باثنين من الشهود وبعد ذلك تعطيه المال؟ هذا صعب؟ هذا لا يعسر إقامة البينة عليه. فينبغي عليك أن تقيم بينة عليه، تأخذ بعض الأشياء منه وثائق أنك أديت له هذا المال، بخلاف الإنفاق يعني يعسر إقامة البينة عليه. ولو قال مسألة أخرى، أوصيت إلى الله تعالى وإلى زيد، الله ليس بحاجة إليك، صحيح؟ أوصيت إلى الله تعالى وإلى زيد، حمل ذكر الله على التبرك، يعني الوصية لمن؟ لزيد. ولو خاف الوصي على المال من استيلاء ظالم فله تخليصه بشيء منه. اجوا جماعة بدون يصادروا المال، أعطاهم رشوة 1000 ليرة وراحوا، يمشي الحال. هذا قدم من المال شيء، هذا ما يسمى ظلامة، دفعه من أجل أن يحافظ على ذلك المال. جاءوا عصابة إلى بستان، وكان هذا البستان لهذا اليتيم أو لهذا الصغير، وأرادوا النهب، فاستطاع إلى رئيسهم أن يعطيه شيئا، دفع بذلك الشيء كل هؤلاء الظلم عنه. هل يجوز أن يفعل ذلك؟ يجوز. والله يعلم المفسد من المصلح، يعني عندما يقول أنا فديت ذلك المال بشيء معين وهو أمين يصدق بذلك، يصدق. قال الأذرعي: ومن هذا لو علم أنه لو لم يبذل شيئا لقاضي سوء لن تزع منه المال. حرك عليه قضية بعض القضاء من أجل أن ينتزع الولاية منه ليستلمها إنسان ظالم، عند ذلك علم أن القاضي لو أخذ رشوة منه يبقيه وصيا على ذلك المال، لو باذل هذه الرشوة له، هذه الظلامة، يصح ذلك؟ يصح. وسلمه لبعض خونته وأدى ذلك إلى استئصاله، إذا ماذا يفعل؟ يدفع شيئا من المال. يقرب من ذلك قول ابن عبد السلام: يجوز تعييب مال اليتيم. هذا أخذوه من كتاب الله عز وجل. فأردت أن أعيبها، السفينة في قصة الخضر، وكان وراءهم يأخذ كل سفينة غصبا. معنى هذه الوراء، معنى وراء هنا في كتاب الله عز وجل، يستعمل الوراء بمعنى الخلف ويستعمل الوراء بمعنى الأمام. أما معنى الخلف فمتعذر في الآية الكريمة، إذا كان الملك وراءه والغاصب وراء، معنى ذلك تركوه وساروا. ولكن كما أقول، وراءك مستقبل ظاهر، يعني أمامك مستقبل. كان وراءهم يعني كان أمامهم هذا الملك، إذا رأى السفينة صالحة أخذها، وإذا رآها معيبة تركها، فقام فخرقها. لماذا؟ حتى لا يأخذها ذلك الملك الغاصب. الآن أنا أعطيتك المال، أعطيتك المال من أجل أن تحافظ عليه، لم أعطيك المال من أجل أن تعيبه. قل بقاؤه معيبا خير من ذهابه بالكلية. لذلك يجوز تعييب مال اليتيم أو السفيه أو المجنون لحفظه إذا خيف عليه الغصب، كما في قصة الخضر عليه الصلاة والسلام. بذلك ننتهي من باب الوصية. هذه الأبواب هامة لها علاقة كثيرة في حياتنا الاجتماعية. ننتقل إلى باب آخر وهو كتاب النكاح. وكتاب النكاح قد لا يخلو بيت أو شخص من مسألة النكاح، سواء كان زوجا أو زوجة أو وليا أو شاهدا إلى غير ذلك. قال: هو أي النكاح لغة الضم والجمع، ومنه تناكحت الأشجار، يعني هذه الأشجار عندما تميل بالهواء على بعضها البعض يقال في اللغة تناكحت الأشجار. وفي الواقع الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الميل على بعضها البعض مع خروج الريح لواقح فيها ذكر وفيها أنثى، والله جعلنا الرياح لواقح تلقح بعضها البعض في اهتزازها مع حركة الهواء. وهنالك أشياء لا يمكن إلا أن يقوم الإنسان بالأشجار بتلقيحها كالنخل، فيأخذون هذا غبار الطلع من واحدة من جنس ويلقحون الجنس الآخر حتى تنعقد الثمر. ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض، هذا في اللغة وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ، يتضمن العقد ماذا؟ إباحة وطئ. يعني الأصل هذه الأعراض، هذه النساء في الأصل محرمة، ولكننا عندما نفعل عقدا، زوجة بنتك حرام أن يقرب منها أي إنسان، ولكن عندما يأتيك خاطبة ويطلب يد ابنتك، يعني يطلب الزواج، فيقول زوجني، فتقول زوجتك ابنتي، يقول قبلت زواجها، هذا عقد. هذا العقد أباح هذا الوطئ، كان الوطئ محرما قبل العقد، بعد العقد صار حلالا. إذن عقد يتضمن إباحة وطئ، هل يجب الوطئ؟ لا، لا يجب الوطئ. لذلك قال عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ نكاح. هذا العقد خذها البنت أعطيناك إذا الله أعطاك، جارية بيتكم، كل ذلك لا يعتبر عقدا، أرينا الفاتحة لا يعتبر عقدا. إذن لذلك قال الشيخ بلفظ نكاح، أنكحتك أو تزويج، أو تزويج. سألنا إخواننا الأجانب مثلا دعاجم، سألناهم ماذا تقولون؟ قال يوجد عندنا ألفاظ، لكننا أردنا أن نؤثر الألفاظ التي تكون بالعربية مثلا، فأدخلنا لفظ النكاح والتزويج إلى عقودنا في لغتنا، فصار الواحد منهم كما يقول إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لا يترجمها، يقولها كما هي، كذلك يقول في لفظ الزواج زوجتك، ويقول قبلت، ترك لغته وأخذ هذه الكلمة، وهذا من حرصهم على مسألة الحفاظ على الأعراب. لكن لو ترجم يصح ذلك؟ ترجم في الإنجليزية، ترجم في الفرنسية، ترجم في الفارسية، ترجم في الأردية، ترجم في أي لغة كانت، هل يصح ذلك؟ نعم. المهم أن يكون بلفظ الإنكاح أو بلفظ التزويج أو ما يترجم عنهما حرفيا. نعم. والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطئ جميعا. يعني لو قال رجل نكحت امرأة، هذا يحمل على أنه عقد عليها أو وطئها، يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولذلك ورد خلاف في مسألة النكاح عند الفقهاء ما بين شافعية وغيرهم. مثلا الشافعية حملوه مطلقا على العقد، الأحناف حملوه مطلقا على الوطئ. ولذلك قال الشافعية النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطئ. قال الأحناف النكاح حقيقة في الوطئ، مجاز في العقد. قال غيرهم إذا لم يكن الرجل متزوجا فقال نكحت، صار المعنى عقدت، وإن كان متزوجا فقال نكحت، معنى ذلك وطئت. لو جاءك إنسان يستفتيك نكحت زوجتي مثلا وكتعرفه أنه متزوج، فهل يجب علي الغسل؟ تقول إذا غيفت الحشفة مثلا أو مقدارها في فرجها فيجب عليك الغسل مثلا. السؤال يأتي، فلو قال عوضا يقول وطئت، قال نكحت، هذا استعمالات في اللغة موجودة. نعم. ولأصحابنا في موضوعه الشرعي ثلاثة أوجه، أصحها أنها حقيقة في العقد، مجاز في الوطئ. يقول إمام الشافعي ويبين لو تأملت كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، كلما وجدت لفظ نكاح أو لفظ زواج لا تجده يدل على الوطئ بل يدل على العقد. لذلك قال أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطئ كما جاء به القرآن والأخبار. ولا يرد على ذلك قوله تعالى طيب أنتم تقولون لو تأملتم كتاب الله فأنا آتيك بآية من كتاب الله عز وجل فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ما معنى تنكح هنا؟ قال والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. شيء جميل. نقول الأصل في القرآن الكريم هذا يبدأ بالعقد صحيح؟ فبدأنا بالعقد فحملت الآية على العقد. أما الوطئ المتمم لذلك العقد حمل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته. هذا هو الوطئ. أما في الأصل ماذا كان؟ كان للعقد. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي يعني إني أريد أن أعقد لك. نعم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها يعني صار العقد. كانت تقول كلكم كلكن عقدنا عقد لكم أولياؤكن إلا أنا فقد كان عقدي في السماء زوجناكها يعني بأمر من الله عز وجل. لم يحتاج عقد السيدة زينب لا إلى وليين ولا إلى شهود. خلاص زوجناكها صارت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والوطء مستفاد من خبر الصحيحين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أيضا هذا من المجاز. ما معنى العسيلة الآن؟ يعني أخذوا شيئا معينا من اللغة وأطلقوه. والعرب من عادتهم ولغتهم لا يوجد مثلها. لذلك نزل فيها القرآن الكريم أنها تفعل الكناية. فلا يوجد عسل في ذلك الأمر ولا يوجد شيء. وإنما كان المراد أن هذا قضى منها وطرا كما يقضي الرجل من زوجته طبعا. فلا بد من ذلك الفعل. ولذلك لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدرئ الحد عن سيدنا ماعز رضي الله عنه قال لا يا رسول الله لقد أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا. إذن بيّن أنه غيب فيها كما يغيب المكحل في المكحلة وكما يغيب الرشاء وكما يدخل الرشاء في البئر. يعني كيف يدخل الحبل في البئر كذلك فعلت. وهذا كان إخلاص منه أنه آثر أن تقوم عليه البينة في هذه الحياة الدنيا وأن يقوم عليه الحد وبعد ذلك يكون تائبا إلى الله عز وجل وألا يلقى الله بذنب ارتكبه في هذه الحياة الدنيا. فالله أكرم من أن يعذب مرتين، مرة حدا في الدنيا ومرة في الآخرة. فإذا حد الإنسان في الدنيا سقط عنه العذاب يوم القيامة. وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة. لازم يعني عندما يقول مثلا الولي زوجتك ابنتي فيقول الرجل الخاطب الزوج قبلت زواجها لنفسي، عند ذلك هل تستطيع البنت الآن هذه الزوجة أن تقول والله بطلت؟ ما في بطل، صار لازم. لا تستطيع بس أبداً. لا يمكن أن تغادر مكانها أبدا إلا أن يتلفظ في طرف آخر من هو الزوج. هذا الزوج يستطيع أن يفك هذا الزواج بألفاظ قد تكون لها ألفاظ صريحة وقد تكون ألفاظ كناية. أما ألفاظ الصريحة فأن يقول طلقت فارقت سرحت، وهذه الألفاظ الثلاثة وردت في كتاب الله عز وجل. أما كل لفظ يشعر بها مع النية، لو قال اذهبي إلى بيت أهلك حبلك على غاربك أنت حرة أنت خلية عن زوج إلى غير ذلك، إن قصد بها شوفي لك رجال غيري هيك يقولوا أحيانا بالعامية عند ذلك إن قصد بها الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد لم يقع شيء. إذن لازم من جهة الزوجة، غير لازم من جهة الزوج، يستطيع أن يفك ذلك العقد. حتى لو أرادت المرأة الطلاق فقالت خالعني، من الذي يتلفظ بالمخالعة؟ الزوج بإرادته. نعم. وكذلك من جهة الزوجة على الأصح، نعم، يعني في الأصل إن لم يكن هنالك سبب من الأسباب. وهل كل من الزوجين معقود عليه أو المرأة فقط؟ وجهة، يعني الآن في عندنا شريكين، لما بيكون في شريكين أنا شاركتك يا زيد وزيد بيقول لي أنا شاركتك، فمعنى ذلك كل واحد من الطرفين، كما لو قلنا مثلا تخاصم زيد وعمر، تسابب زيد، هذا سب هذا وهذا سب هذا، هذا ضرب هذا، ضرب زيد عمرا، زيد ضرب عمر وعمر ضرب زيد، كذلك الزواج هل هو عقد معقود عليه الطرفين؟ المرأة عقدت على زوجها والزوج عقد على امرأته، أم فقط هذه العلاقة الزوج عقد على زوجته؟ الواقع الأصح الثاني، الزوج عقد على زوجته أو على المرأة فقط أو المرأة فقط، وجهان أوجاهما الثاني. وهل هو ملك أو إباحة؟ يعني عندما قال له زوجني فقال زوجتك فأجاب بالقبول، بعد ذلك هل ملك بضعها؟ هل ملكها إلا أنت ملكي؟ لا. أم كانت حراما فصارت مباحة؟ كانت حراما فصارت مباحة. عدنا إلى أصل التعريف، ماذا قال في التعريف؟ قال عقد يتضمن إباحة وطئ، ما قال تمليك بضعين، هل هو تمليك أم هو إباحة؟ ومن هنا نجد الفرق ما بين الأمة والحرة. الأمة يملكها من رأسها إلى فرق قدمها، لذلك يتصرف بها، لا يحتاج إلى عقدين عندما يريد أن يطأها لأنه يملكها. أما المرأة فلو اتفق وخطب وتقرب، وإذا لم يحدث هنالك عقد لا يحق له أن يقرب. فلو وطئ إنسان امرأة وحملت منه وتزوجها بعد الوطئ، فهذا الولد ليس ولدا له، بل ولد زنا، ويقام حد الزنا عليه وعليها، والولد لا ينسب إليه بل ينسب إلى أمه، ولا يرث منه إن مات، ولا يرث الزوج من ذلك الولد الذي من زوجته الذي كان قبل عقد النكاح. لا كما يفعل اليوم تحت اسم الستر، وطئها حملت منه يرضى الحاكم زوجوهم ويسكتون عن الطرف الآخر وهو الولد. وهل هو ملك أو إباحة؟ وجهان أوجههما الثاني أيضا. والأصل في حله، ما هو الدليل على أن النكاح أو الوطأ حلال؟ الكتاب والسنة، القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذت الأدلة من الكتاب ومن السنة، وبعد ذلك أجمعت الأمة على أن النكاح مشروع في الشريعة الإسلامية. هل تريدون دليلا من كتاب الله عز وجل؟ نعم. قال ربنا عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا، قالوا هذا فعل أمر، والأمر من قبل الله عز وجل يقتضي الوجوب إلا إذا صرفه صارف. أنكحوا هذا يجب، يعني طبعا بشكل عام يجب النكاح، بشكل خاص عقد النكاح مباح. يعني لو امتنعت الأمة عن النكاح صار في رهبانية، هذا حرام، لا رهبانية في الإسلام. أما واحد ما بده يتزوج لا يرى في نفسه الأهبة، نقول له يجب عليك النكاح؟ كل الناس متزوجين والأمة ماشية والحمد لله، ما في خلاف في هذه المسألة. وقالوا إن النكاح يعني قد يتصرف في الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون حراما، فكل مسألة بحسبها، سيأتي معنا هذا. وأنكحوا الأيام منكم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم، الأيام سواء كان امرأة أو رجل الذي لا زوج له. من الأيم؟ كل من لا زوج له يسمى أيم، سواء تزوج سابقا أو لم يتزوج. إذا ما في له زوج، لذلك كل واحد ما بتلاقي له زوج اسمه أيم، فادعوه إلى الزواج. نعم. والصحابة الكرام لم يرضى الواحد منهم أن يكون على رهبانية امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليروى عن سيدنا معاذ رضي الله عنه أنه أصيب بطاعون عمواس في منطقة الأردن هنا. نعم. وكانت معه أيضا زوجته، فأصيبت الزوجتان بهذا المرض أيضا، فماتت الأولى وماتت الثانية في حياته، ماتتا يعني في وقت واحد، حتى يعدل بينهما أقرع بينهما فجهز التي خرجت قرعتها قبل الثانية، حتى التجهيز في حال الموت كان هنالك عدل. ليش بديت بعيشة ابن زينب؟ لأنه خرجت قرعتها أولا، فقام فدفنهما، وبعد ذلك أصيب هو بطاعون عمواس، فكان وهو يقول زوجوني زوجوني فإني لا أحب أن ألقى الله عزته، يعني ولو لساعة، المهم أريد ذلك الأمر حتى، وهذا خطأ أن يبقى الإنسان. لذلك يعني إذا وجد إنسان ماتت زوجته وكان لك صديق مثلا هذا، فينبغي عليك دائما أن تحثه على مسألة الزواج، وحذاري أن يمنع الولد ولد كان أو بنت أو صهر من أجل مال، من أجل تركة، أن يزوج أبا أو أن يزوج أخي. ماتت أمك، حاول. بل قال الفقهاء يجب على الولد أن يعف والده، يجب واجب أن يعرض الزواج على والده، فالنفقة واجب عليه، ويجب عليه أن يأتي له بزوجة وأن يدفع له المهر من جملة النفقة التي ينفق بذلك على والده، فيجب على الولد إعفاف أبيه. مشرط الأب يقول له يا ابني بدي أتزوج، لا، أنت زوجك بدون ما تقول له بدي أتزوج. كذلك يجب عليك أن تقوم، سواء أدى إليك هذه الخدمة في حياته أم لا. قد تقول والله ما تعب علي، كما قلنا مرارا، يعني أقل الدرجات الأب له فضل على الولد بأن ينتسب الابن إليه فقط، إذا ما في غير يقول. إذا قلنا له من أبوك، يقول زيد خالد أبو فلان هذا أبي، يفتخر به. ما رأيك لو واحد قال من أبوك؟ قال ما بعرف، شو بيصير قيمته في المجتمع؟ كم أعطاه عندما لو كان زبال في الطريق، كم أعطاه من معاني كريمة هذا أبي. الحمد لله. ولذلك عندما أطلع الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على أمر الغيب ووقف على المنبر وقال لا يسأل، يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسألني أحد سؤال من الآن إلى يوم القيامة إلا أجبت، فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال له من أبي يا رسول الله، يعني على الحقيقة قال حذافة، من أبي؟ قال حذافة. سيدنا عمر خشي من هذا الأمر، قال اعف عنا يا رسول الله عفى الله عنك، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن نبيا وبك نبيا ورسولا، اعف عنا واصفح يا رسول الله. فكان ذلك الأمر قطعا لهذه المسألة ولهذا الجد. فأقل الدرجات كما قلنا نسبة الولد إلى أبيه، والأصل قلنا في حله الكتاب كتاب والسنة. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح. لذلك عندما قام أولئكم الثلاثة قال الأول أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني أقوم ولا أنام، والثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. من كان الثالث؟ سيدنا عثمان ابن مضعون أخو النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، فقال وقف النبي غاضبا على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم فإني أقوم وأنام، رد على من قال، والثاني قال وأصوم وأفطر وأنكح النساء وآكل اللحم والدسم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن من أراد أن يكون مسلما فعليه أن يستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد المصنف فليستنى وليستسن فليستسن نعم يعني يطلب تلك السنة يطلب السنة في هذا فليستسن بسنتي نعم. وزاد المصنف في الترجمة نعم وما يتعلق به من بعض الأحكام كصحة وفساد ومن القضايا الآتي ذكر بعضها في الفصول الآتية. يعني هذا كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام، في أحكام تتعلق من الذي يجوز لك أن تتزوجها، حرمت عليكم أمهاتكم الآية والتوابعة، الأم حرام علينا في حذف مضافنا، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرم عليكم نكاح أخواتكم، حرم عليكم نكاح بنات أخواتكم بنات إخوانكم، ما نكح آباؤكم. إذن ليس الأصل في حذف مضاف حرم عليكم حرمت عليكم أمهاتكم، معنى ذلك حرم عليكم نكاح. فأنت قبل أن تعرف النكاح لابد أن تعرف أيضا من التي يجوز لك أن تعقد عليها ومن التي لا يجوز لك أن تعقد عليها، ما هي الأمور التي تنفك في هذا النكاح وما هي الأمور التي ستبقى، ما هي النفقة الواجبة في ذلك النكاح، ماذا عليه، كيف ينتسب الولد، ما مسألة الرضاع، هل للمرأة أن ترضع من تشاء، كل ذلك يتعلق بالنكاح، سيأتي معنا الواحد تلو الآخر. والنكاح بمعنى التزويج مستحب لتائق له بتوقانه للوطن. هذا الولد ما بتلاقي إلا بيكبر شوي بالأول بعدين بيقول له يا ابني يا أبي والله ما عاد حسين بدي أتزوج، يعني هذا تائق إلى النكاح، يريد يرى من نفسه أنه بحاجة إلى الزواج، فيطلب يعني من وليه أن يستأذنه في مسألة النكاح. نعم. إن وجد أهبته، كل واحد يقول أنا بدي أتزوج واحدة واثنتين وثلاثة وأربعة، لكن يجب عليه أن يجد أهبة الزواج. ما هي الأهبة؟ عنده مهر وكسوة، نعم، وكسوة فضل التمكين ونفقة يومه تحصينا لدينه. يعني الآن وجد مهره وأعطى المهر وعنده نفقة اليوم، نفقة بكرة مو شرط، قال له لازم يكون عندك والله مصاري لسنة تنفق، لا، رب بكرة ربنا سبحانه وتعالى كما ورد في بعض الأقوال، يعني عبدي ما سألتك عبادة الغد حتى تسألني رزق الغد، في كل يوم يوجد رزق. الكلام طويل سنقف، والنكاح مستحب إن شاء الله نتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.